بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال كتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا يزال الإمام مسلم رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالأذكار بعد الصلاة. كنا قد عرضنا في الدرس الماضي لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن قبل كنا عرضنا أيضا لحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتوافق حديث ثوبان مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الجزء، وهو قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في بيان ذكر من الأذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده بعد الصلاة زيادة على ما جاء في حديث ثوبان وفي حديث عائشة رضي الله عنهما. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة، لكنه صدر الباب بهذه الرواية، برواية إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، كنيته أبو محمد، مشهور بابن راهوية. المروزي قال: قرين الإمام أحمد رحمه الله، فهو ثقة ثبت، إمام مجتهد. قال أبو داود: تغير قبل موته بيسير، وتوفي سنة 38، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول إسحاق بن إبراهيم: حدثنا جرير، وجرير هو جرير بن عبد الحميد بن قرط، وقد سبق أن ترجم له، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها. قال عنه الحافظ: إنه ثقة صحيح الكتاب. قيل: كان إذا حدث من حفظه في آخر عمره قد يهم. مات 88، وقد روى له الجميع. يقول عن منصور: جرير يروي هذا عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر، منصور هو ابن المعتمر، سبق يعني لنا أن عرفنا به، لكن نتأكد. قال عن منصور: هو منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الإمام الأعمش، يعني الطبقة الخامسة. مات 32، وروى له الجميع. هذا هو منصور. قال عن المسيب بن رافع، والمسيب بن رافع هو الأسدي الكاهلي أبو العلاء الكوفي الأعمى. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة الرابعة، مات 105 من الهجرة، وروى له الجميع. المسيب بن رافع يروي هذا الحديث عن وراد مولى المغيرة، ووراد هو الثقفي أبو سعيد أو أبو الورد الكوفي. قال: كاتب المغيرة ومولاه، ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الجميع، فهو من أوساط التابعين. قال: كتب المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة هو المغيرة بن شعبة بن مسعود، الثقفي. قال: صحابي مشهور، أسلم قبل يوم الحديبية، وولي إمرة البصرة، أما الكوفة مات سنة 50 من الهجرة وروى له الجميع. يقول المغيرة بن شعبة فيما كتب به إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعاوية هو معاوية بن أبي سفيان الصحابي المشهور صهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن مسلمة الفتح ولي الخلافة وتنازع مع علي رضي الله تعالى عنهما فيها، ومات سنة 60 من الهجرة. ذلك أن معاوية رضي الله عنه كتب للمغيرة بن شعبة يسأله أن يكتب له بشيء سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب المغيرة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولا شك إن في هذه العبارة تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبيان أن الله جل وعلا مالك الملك وله التصرف المطلق في هذه الدنيا، وأنه هو الملك المستحق للملك، وأن له الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيه إبراز لعظمة الرب جل وعلا، وفيه تحقيق لعبودية العبد تجاه ربه سبحانه. ومن الثناء على الله جل وعلا قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لأن كل شيء يسير بقضاء الله وبقدره وبمشيئته وبإرادته، وليس لأحد أن يتدخل في ذلك، بل ليس له أن يقاوم شيئا من ذلك. قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، يعني صاحب الحظ لا ينفعه حظه، بل إن الذي ينفعه هو ما يعطيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو صاحب الجد، هو المنعم المتفضل، فلا يقع في ملكه إلا ما أراد وما شاء سبحانه وتعالى. ففي هذا تفويض تام للرب جل وعلا، وفي هذا إظهار الخشوع والإنابة لله سبحانه وتعالى. وهذا يناسب مقام الصلاة، حيث إن العبد يؤدي هذه الصلاة ويظهر فيها خضوعه وخشوعه لله سبحانه وتعالى، فهو بعد أن يؤدي ويظهر هذا الخشوع بالفعل يصدح به ويقر به بين يدي الرب سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي ذكره المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يستحب أن يذكر به الإنسان ربه بعد الصلاة، وأن يجعله من الأذكار، أذكار الصلاة التي يرددها العبد بعد فراغه من الصلاة، ولا تتنافى مع ما جاء في حديث عائشة وفي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا إما أن يكون من باب التنوع، وإما أن يجمع الإنسان بين هذه الأذكار، والجمع بين هذه الأذكار لا يتنافى مع اختلاف هذه المصادر. قال: هذا الحديث بعد أن ساقه الإمام مسلم رحمه الله في سنده الأول ساق له من المتابعات، مما يدل على شهرة هذا الحديث ومعرفة أهل العلم به. فقال رحمه الله: وحدثناه، يعني هذا الحديث، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأحمد بن سنان، ثلاثة من الشيوخ، كلهم يتابعوا إسحاق بن راهوية. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد مر بنا أنه عبد الله بن محمد بن إبراهيم المكنى بأبي شيبة بن عثمان الواسطي الأصل. قال عنه: إنه ثقة ثبت، مصنف شهير، من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجة. وأما أبو كريب فهو محمد بن العلاء بن كريب، محمد ابن العلاء ابن كريب، محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال: مشهور بكنيته، وهو ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. هذا محمد بن العلاء بن كريب، وقد تابع في هذه الرواية، بل قرنه الإمام مسلم في هذه الرواية مع أبي بكر بن أبي شيبة. وأما شيخه الثالث وهو أحمد بن سنان، فقد عرفه الحافظ بن حجر بأنه أحمد بن سنان ابن أسد ابن حبان أبو جعفر القطان الواسطي. قال: ثقة حافظ، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 59 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو من شيوخ البخاري، لكنه تأخرت وفاته عن البخاري، لأن الإمام البخاري توفي عام 56، وأحمد بن سنان توفي سنة 59. قالوا، يعني ثلاثتهم: حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن خازن أبو معاوية الضرير، محمد بن خازن أبو معاوية الضرير الكوفي، قال: عمي وهو صغير، وهو ثقة بل أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100 وروى له الجميع. يقول أبو معاوية عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، وهو من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100 وروى له الجميع. الأعمش يحدث عن المسيب بن رافع، فيلتقي سند إسحاق بن راهوية بسند هؤلاء في المسيب بن رافع. والأعمش في هذه الرواية يتابع منصور بن المعتمر متابعة تامة. في رواية هذا الحديث عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل ما جاء في حديث منصور من قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ في صلاته أو من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله معلقا، قال أبو بكر وأبو كريب في روايتيهما قال فأملاها علي المغيرة، والقائل هو رواد، القائل هو وراد. وراد يقول إن المغيرة ابن شعبة أملى على كاتبه هذا الذكر، وأخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر به، وبعث به إلى معاوية. وقد جاء في بعض الروايات أن سبب وموجب البعث به إلى معاوية هو طلب معاوية رضي الله عنه خاصة. قال أبو بكر وأبو كريب في روايتهما قال فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة أيضا، قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه، كتب ذلك الكتاب له وراد. أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما، يعني السابع، إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنه لم يذكر. يعني أنه من الرواية. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم رحمه الله هو محمد بن حاتم، يروي عن محمد بن بكر، ومحمد بن بكر يروي عن ابن جريج، وقد سبق أن ترجم لهم. أما محمد بن حاتم فهو ابن بزيع أبو بكر البصري، قال نزيل بغداد، ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما شيخه محمد بن بكر فهو ابن عثمان البرساني أبو عثمان البصري، قال فيه الحافظ إنه صدوق يخطئ، وهو من الطبقة التاسعة، مات سنة 400 من الهجرة. وأما شيخ محمد بن بكر فهو ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة، وعبدة بن أبي لبابة هو الأسدي مولاهم، ويقال مولى قريش، أبو القاسم البزاز الكوفي، قال نزيل دمشق، ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود لكن في غير السنن، وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال إن ورادا مولى المغيرة بن شعبة، قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما، كتب ذلك الكتاب له وراد لأنه كان كاتبه ومولاه، ولعله كتب له ذلك يوم أن كان المغيرة بن شعبة واليا على البصرة، فاتخذ له هذا الكاتب. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما، بمثل حديث من؟ عن وراد من هم؟ المسيب ابن رافع، هذا في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية هو عبدة بن أبي لبابة، يمكن أن يكون ابن جريج روى هذا بمثل رواية منصور والأعمش، بمثل روايتهما عن المسيب بن رافع، حيث إن عبدة بن أبي لبابة يتابع المسيب متابعة تامة. والرواة عن المسيب هما منصور بن المعتمر والأعمش سليمان بن مهران التيمي. نعم ماني سامع. أبو بكر وأبي كريب هناك ذكر زيادة وهي قال فأملاها على المغيرة وكتب بها, يعني المغيرة يكتب بها رواد إلى معاوية, لكن هنا هو يريد أن يبين أن هذا الحديث رواه عبدة بن أبي لبابة عن وراد كما رواه المسيب ابن رافع عن وراد. ورواة المسيب هما منصور وسليمان الأعمش. قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير, فإنه لم يذكر هذا في روايته عبدة بن أبي لبابة. يعني جاء هذا رواية في رواية المسيب بن رافع فيه زيادة ليست موجودة في رواية عبدة بن أبي لبابة. ومسلم رحمه الله حريص على ذكر الاختلاف بين الروايات لأن في هذا دلالة على حذقه وضبطه وأنه مميز بين ما يرويه عن الرواة المختلفين حيث يذكر كل واحد منهم لفظه الذي ذكره. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أيضا لكن من طريق شيخ آخر. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل ثم حول الإسناد. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة. قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. فهذا الحديث ساقه الإمام مسلم من طريقين, الطريق الأول عن شيخه حامد بن عمر البكراوي, وحامد بن عمر هو ابن حفص ابن عبيد الله ابن أبي بكرة الثقفي البكراوي أبو عبد الرحمن البصري قال قاضي كرمان. وقيل إن حفصا جده هو ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة. والشاهد أن حامد هذا قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 33 و200 وروى له الجميع. حامد يروي هذا الحديث عن بشر ابن المفضل, وبشر ابن المفضل هو ابن لاحق الرقاشي أو الرقاشي ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.